شفنا عيونا جننونا وخلونا نحتار، ذوبونا ولعونا ورميونا بالنار. شفنا عيونا جننونا خلونا نحتار، ذوبونا ولعونا رميونا بالنار. بالنار شعرها الطويل خلى قلبي ميل، خلى ليلي طويل خلاني محتار. شعرها الطويل خلى قلبي ميل، خلى ليلي طويل وخلاني محتار. ليل ليل ليل ليل عينا ليل، عينا لما شافتنا بحب ضيعين، صارت تلعب على قلبي وعلى قلبه المسكين. شفت عقلي طار، ضعنا بهالمشوار ما عرفنا شو صار وعم تلعب على مين. شفت عقلي طار، ضعنا بهالمشوار ما عرفنا شو صار وعم تلعب على مين. Baby, baby.